بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 20 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحكم العدل، أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية، بل ما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام، والتي هي صلاح الأمور وكمالها، ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على ألسنة رسله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما الحكم والعدل. والحكم دل عليه الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لما جاء رجل وكني بأبي الحكم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. والعدل دل عليه قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والله عز وجل هو أحكم الحاكمين، وحكمه يقتضي العدل. وقد نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم، قال: ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فأحكامه كلها عدل، وأخباره كلها صدق، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالأخبار صدق والأحكام عدل. والأحكام تشمل الأحكام الكونية القدرية، فكل ما يقدره الله وما يصيب به العباد فهو مقتضى عدله أو فضله، وليس هناك ظلم، إما أن يتفضل عليهم وهذا الأكثر، وإما أن ينزل بهم من العقوبات ما يتناسب مع تقصيرهم وذنوبهم ومعاصيهم، وليس هناك ظلم. والحكم ورد في رواية الوليد بن مسلم، وذكره ابن مندة وابن العربي وابن الوزير وابن حجر والبيهقي وابن عثيمين رحمهم الله. والعدل جاء في رواية الوليد بن مسلم وابن مندة، ذكره ابن مندة وابن العربي والبيهقي. فهذه الأسماء بعضها مختلف فيه، مثل العدل فأكثر العلماء لم يذكره وذكره بعضهم، والحكم يعني أكثر ذكرا في كلام أهل العلم، وبينهما تناسب. فإن الحكم من حيث الأصل إما أن يكون ظلم أو عدل، والله عز وجل هو الحكم وأحكامه كلها عدل. فمن لوازم حكم الله عز وجل إثبات العدل لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك العدل يدل على الحكم، فإن العدل في الأحكام بين الناس دليل على جودة الحكم وعلى حسن الحكم. قال المصنف رحمه الله: أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. هو الملك الذي له الحكم، الحكم الكوني القدري، وهذا تولى الله أمره بنفسه ولم يسنده لخلقه، فيصيب عباده بما قدر عليهم من الأحكام الكونية. سبقا ذكرنا أن العقوبات تنقسم إلى قسمين: كونية، قدرية، وشرعية. فالكونية القدرية هي التي تولى الله أمرها بنفسه، فيصيب العباد من المصائب والبلاء بقدر ما عصوا الله عز وجل. والأحكام الشرعية هي التي شرعها الله عز وجل، هو التي جعلها الله عز وجل ثوابا أو عقابا لمن أطاع أو عصى. وهذه على قسمين: أحكام شرعية متعلقة بالآخرة، وهذه تولى الله أمرها بنفسه، مثل إدخال الجنة، إدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهناك عقوبات شرعية أسند الله عز وجل تنفيذها للقضاة والحكام، مثل الحدود وأنواع التعزير والعقوبات، فهذه إن أقاموها على أصحابها هي كفارة لمن أقيمت عليه، وإن عطلوها أثم الحاكم في تعطيل الحدود، ولا بد أن يستوفي المذنب عقوبته يوم القيامة. وهذا من تمام حكمه وملكه، فإنه خلق العباد ولم يتركهم سدى هملا، بل شرع لهم دين، فمن استقام عليه جازاه وأثابه وأكرمه، ومن حاد عنه استحق العقوبة، إما عقوبة كونية قدرية وإما عقوبة شرعية. والحكم لله كونا وقدرا، وهذا لا ينازع فيه والأمر ظاهر، وكذلك الشرع، فلا يجوز لأحد أن يشرع ولا أن يغير في أحكام الله، وإنما الناس يحكمون بشرع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم. النبي صلى الله عليه وسلم هو قاسم، وخير بين أن يكون ملكا أو نبيا مرسلا، فاختار أن يكون نبيا مرسلا. وداود وسليمان أنبياء وملوك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفرق بين الملك النبي والنبي والرسول أن النبي والرسول ليس لهما إلا القضاء بما شرع الله، وليس لهما تصرف في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم. وأما الملك فهو من أسند الله له تصريف الأمور، ولهؤلاء الملوك الأنبياء اجتهاد بتوفيق الله عز وجل. وهذا الفرق بين الملك، بين الملك النبي والرسول، فالناس ليس لهم من الأمر شيء، الحكم لله كونا وقدرا، ولا يجوز أن يشرع للأمة دين غير ما شرع الله عز وجل. في بعض البلدان الإسلامية والعربية مجالس تسمى مجالس تشريعية، هذه تسمية خاطئة، وإذا كانوا هؤلاء يسنون ما يسنون من القوانين ويسمونه شرعا فهذه محادة لحكم الله. وإذا كان المقصود بذلك وضع الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع فلا بأس بذلك، لكن هذه لا تسمى مجالس تشريعية وإنما مجالس تنظيمية، مجالس إدارية كما هو الشأن في بلادنا، مجلس للوزراء ومجلس للشورى، وهذه المجالس لا تعارض حكم الله، وهذه من حسنات هذه البلاد. كل الأنظمة التي تصدر من الدولة فيها مادة أن الحكم لله عز وجل ولكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأنظمة أنه إذا جاء شيء في النظام يخالف الشريعة فالشريعة هي المحكمة، والنظام إنما هو في خدمة الشريعة أي تعارض معها. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه جميع المسلمين، أن تكون هذه الأنظمة تنظيمية فيما جاء به الشارع ولا تعارض أحكام الله. لا يجوز أن تغير الحدود ولا يجوز أن تغير العقوبات الشرعية التي جعلها الله عقوبات لأصحاب المخالفات، وإنما هناك جد في حياة الناس أعمال تحتاج إلى تنظيم، أنظمة للتجارة وأنظمة للزراعة وأنظمة للاقتصاد وأنظمة للسياسة، لا بأس بذلك ما لم تتعارض هذه الأنظمة مع الشرع وهي داخلة تحت المصالح المرسلة. عمر رضي الله عنه هو أول من دون الدواوين، جعل ديوان للجند، ديوان للزكاة، ودواوين أخرى، هذا تنظيم إداري. كذلك الآن ما هو موجود في الدول الإسلامية من أنظمة لا تتعارض مع الشرع لا بأس بها، لكن لا ينبغي أن تسمى تلك المجالس تشريعية. الشرع حق لله، وإنما هي مجالس إدارية تنظيمية تنظم شؤون المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية، بل ما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما قضى الله به كونا لا بد أن يقع، ولا معقب على الله في حكمه ولا منازع له في أمره، فكل ما قضى الله به كونا لا بد أن يقع. وهذا الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الشرعي أسند الله الأمر الشرعي للخلق، أمرهم بالدين والشرع، فإن امتثلوا حققوا الأمر الشرعي، وإن خالفوا استحقوا العقوبة على تركهم لأمر الله الشرعي. أما الأمر الكوني لا يستطيع أحد أن يدفعه ولا يستطيع أحد أن يخالفه، لأن الله عز وجل تولى أمره بنفسه، يصيب بأمره من يشاء، يقدر على هذا البلاء والعقوبة ويعافي هذا ويغفر له، لا منازع له في حكمه ولا شريك له في سلطانه، تفرد بالملك والعظمة والجلال، ليس له شريك ولا ظهير، تنزه عن الوالد والولد والصاحبة، تفرد بالعظمة والجلال والحكم، ليس له منازع وليس له معقب على حكمه، كقضاة الدنيا يعقب على حكمه، كل قاض هناك قاضي آخر يتعقب حكمه، فقد يقره وقد ينقض الحكم، كما هو في التنظيم الإداري عندنا في محاكم الاستئناف. حاكم الاستئناف هذه تنظر في أحكام القضاة، وهؤلاء القضاة قضاة الاستئناف لهم من الدربة والخبرة يعني أكثر من أولئك القضاة، فقد يمضون الحكم وقد ينقضونه ويستدركون عليه. هؤلاء قضاة الدنيا وحكام الدنيا، أما الله عز وجل لا معقب لحكم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام. لا يخرج المكلفون، هذا فيما ينبغي لهم، لا يقصد بذلك أنهم لا يخرجون عن أحكامه الشرعية، لأن في من خرج عن أحكام الله الشرعية، الكافر خرج عن حكم الله الشرعي، المبتدع العاصي خرجوا، لكن هذا باعتبار ما ينبغي أن يكون. ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام، والتي هي صلاح الأمور كمالها، ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها. هذا فيما ينبغي أن يكون، ولا يقصد المصنف رحمه الله أن المكلفين امتثلوا الأحكام الشرعية وما خرجوا عنها، بل إن الأوامر الشرعية قد يمتثلها الناس وقد يخالفونها، لكن لا يطاع الله إلا بإذنه وأمره، ولا يعصى إلا بإرادته ومشيئته. هو الذي أعطاهم الإرادة على الطاعة والمعصية. قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك حكم أفضل من حكم الله، لكن لمن كان له يقين، كان له عقل، كان له علم، يعلم أن حكم الله خير له من اجتهاده لنفسه. قول الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي لا أبتغي حكما غير الله عز وجل، لأنه حكيم عليم، أحكامه كلها ترجع إلى العدل والإحسان والفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، ولا يبقى لأحد قول ولا حكم، حتى الشفاعات كلها منطوية تحت إرادته وإذنه، ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. نعم، هذا في أحكام الآخرة، أن الله عز وجل هو الذي تولى أحكام الآخرة من العقوبات الشرعية والثواب الشرعي على الطاعة والعقوبة على المعصية، وما يعقب ذلك من دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذا حكم الله في عباده، لم يجعله لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وإما الرسل فإنهم مبلغون عن الله، ولا يتولون الحساب يوم القيامة، الحساب لله عز وجل، وإنما الرسل مبلغون عن الله، فليس بين الله وبين خلقه وسائط في العبادة، وليس بينه وبينهم وسائط في الحكم والقضاء يوم القيامة. حتى الشفاعات التي يتعلق بها بعض المشركين يقولون يشفع لنا فلان وفلان، لا يملك الشفاعة إلا الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والله عز وجل لا يأذن إلا لشفيع صالح، كما قال الله عز وجل: شفعة الملائكة والمرسلون والأنبياء والصالحون. هؤلاء الشفعاء، لا يشفع مشرك ولا فاسق، إنما الشفاعة تكون لذوي الفضل. قال العلماء الحكمة من ذلك ليظهر الله عز وجل كرامتهم ومنزلتهم عند الله، يشفع في الناس، والله عز وجل لا يأذن لهم بالشفاعة، لا يأذن للشفعاء بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، فلا يأذن لشفيع أن يشفع في مشرك، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فرجع الأمر إلى حكم الله، هو الذي يملك الشفاعة وهو الذي يأذن للشفعاء، ولا إذن في شفاعة شافع إلا لموحد لقي الله بالتوحيد، وهو الذي يقبل الشفاعة أو يردها، فالحكم له والأمر له، والشفعاء إنما يشفعون عند ربهم بعد إذنه، وهو الذي يقبل شفاعتهم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره كلها عدل لأنها منافع ومصالح فهي عدل ممزوجة بالرحمة، ونواهيه كلها عدل لكونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار، وهي أيضا مقرونة برحمته وحكمته، ومجازاته للعباد بأعمالهم عدل لا يهضم أحدا من حسناته ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، وأن حكم الله عز وجل قد تم في الحكم والخبر، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلام الله عز وجل إما أن يكون من قبيل الأخبار وإما أن يكون من قبيل الأحكام، كما هو معروف في أقسام الكلام إما خبر أو إنشاء، فالخبر من حيث الأصل ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء يدخل فيه الأمر والنهي والطلب، والله عز وجل أحكامه كلها صدق، ليس فيها ما يخالف الصدق، بل هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وأحكامه فيما يأمر به وينهى عنه كلها عدل، ليس في أحكامه ما يتنافى مع العدل، فهو إما أن يأمر بفضل أو بعدل، ولا يأمر بظلم، ولا يرد في أحكامه الظلم، حتى العباد مع أنه خالقهم فهو لا يظلمهم، كما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ومعنى ذلك أنه منع من الظلم أن يقع من الخالق للمخلوق، ومنع المخلوقين أن يظلم بعضهم بعضا ليحصل العدل. أما رب العالمين فوعده منجز لا يظلم العباد، وأما المخلوقون فوقع بعضهم في ظلم بعض، ولهذا استحقوا العقوبة واستحقوا الجزاء من الله عز وجل على هذا الظلم. وأعظم الظلم هو الشرك، الشرك الأكبر أعظم الظلم، والظلم الأصغر هو ظلم الناس لبعضهم بعضا في الحقوق وفي الأعراض وفي سائر حقوق المسلمين يحصل فيها ظلم، فالله عز وجل شرع العدل وهو قائم به سبحانه وتعالى. ولا يرد في كلام الله عز وجل لا يأمر بالشر المحض بل لا يخلقه، وإنما يخلق الخير المحض أو الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، ولهذا لا يضاف إليه إلا الخير. بيدك الخير، بيده الخير، قل النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لأن ما يوجد في المقدور من الشر هو شيء جزئي ليس محضا باعتبار خير وباعتبار شر، فلا ينتزع منه الشر ويضاف إلى الله، بل ما شرعه الله إلا للخير الذي فيه. وكذلك قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا حكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، يعني لا يؤخذ الوالد بجريرة الولد ولا يؤخذ الولد بجريرة الوالد مع قرب ما بين الابن وأبيه، هذا عدل الله وهذا حكم الله، لا يؤخذ إنسان بجريمة أبيه ولا يؤخذ الأب بجريمة ابنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا قريب ولا بعيد، لا زوجة ولا ولد ولا أخ ولا عم ولا قريب ولا بعيد، كل نفس بما كسبت رهينة. قال العلماء معنى رهينة مرهونة، يعني كل إنسان مرهون بذنبه وبعمله. هذه الطمأنينة وهذا اليقين الذي يحصل للمسلم يعلم أنه لن يظلم عند الله وأنه لن يبقى له حق عند الخلق إلا سيستوفيه يوم القيامة أو يعفو هو عنه، فاطمأنت نفوس المؤمنين إلى حكم الله وإلى عدل الله، فيعلم الإنسان أنه إذا ذهبت له مظلمة في الدنيا وما استطاع أن يصل إلى حقه أنه سيستوفي حقه يوم القيامة. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذه الدماء التي تهاون بها بعض الناس يقتلون المسلمين يسفكون الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قد جاء في الحديث يأتي الرجل وقد قبض قاتله بيده ورأسه بيده يثعب دما، فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، كيف يتخلص من هذه الحجة، سل هذا فيما قتلني، فكيف إذا جاء به خلق كثير يحملون رؤوسهم في أيديهم يعطيهم الله القدرة على هذا الشيء فيقفون بين يدي الله، يا رب سل هذا فيما قتلني، ما هي حجته؟ لهذا جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. الأمور مآلها إن شاء الله إلى عفو الله فيما بين العبد وبين ربه، كذلك المظالم التي بين الناس الإنسان له وعليه، كما أنه يظلم يظلم ويتكلم ويتكلم الناس فيه وتتقابل هذه الحقوق، لكن الدماء قتل المسلمين وسفك الدماء المعصومة هذه مهلكة. كذلك يقضي الله بعدله بين الناس حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، هذه البهائم يقضى بينها وسائر المخلوقات، يحشر الله عز وجل الخلائق وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، فيحشرهم جميعا ويقتص لبعضهم من بعض، وهذا من تمام حكمه وعدله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحكمه بين العباد كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه ولا يغفل عن الظالمين، ولا يضيع حقوق المظلومين، فعدله تعالى شامل للخليقة كلها حتى الحيوانات غير المكلفة، فإنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء من كمال عدله. نعم، هذا من تمام عدل الله أن المظالم لا تضيع يوم القيامة، سيقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم، وقد جاء أنه يؤخذ من حسنات الظالمين ويجعل في كفة حسنات المظلوم، فإذا فنيت حسنات هذا الظالم أخذ من سيئاتهم وطرح عليه. يوم القيامة ليس هناك أموال ولا عقارات ولا مخططات ولا أرصدة في البنوك، ما فيه إلا الحسنات والسيئات، فيقتص للناس منها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس من أتى بحسنات كالجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، ثم زج به في نار جهنم والعياذ بالله. فالإنسان يرفق بنفسه، يرفق بنفسه، لأن المظالم ستستوفى، إن لم تستوفى في الدنيا فتستوفى يوم القيامة. ولهذا العاقل من خرج من الدنيا وقد تخفف من المظالم، سلم من التبعات، سلم من ظلم الناس ومن أخذ حقوقهم بغير ما شرع الله عز وجل، فهناك حساب وجزاء. كثير من الناس يغفل عن هذا ويظن أنه إن سلم في الدنيا أو حكم له القاضي استباح حق أخيه، حكم القاضي لا يبيح المحرم، ولو كان حكم قاضي أباح المحرم فهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنما أنا أقضي بنحو ما أسمع، وإن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن أعطيته حق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها، وهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حكمة الله أنه لم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم والقضاء، ليبقى اجتهاده منهجا شرعيا للقضاء في الحكم، لأنه لو نزل الوحي بالحكم للنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القضاء مستندا في أحكامه. ولهذا قرر قواعد وأصول القضاء كقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة عظيمة لا يزال القضاة يعملون بها، كذلك الشهود والبينات وسائر قواعد القضاء كلها مقررة في الشرع ويعمل بها القضاة، ومع هذا قد يحصل خطأ ويخطئ القاضي أو يظلم بعض القضاة عن تعمد ويعطي الرجل صكا شرعيا كما يقولون، يحميه في الدنيا لكن لا ينجيه يوم القيامة، يظن هذا الصك، قل أعطني صك يحميني، يحميك في الدنيا ولا ينجيك يوم القيامة. ولهذا كل من قضي له بحق أخيه يجب عليه أن يرجع ينقض هذا الحكم قبل أن يقف بين يدي الله، يعيد المظالم لأصحابه. القضاة لا يبيحون المحرم ولا يبيحون لك من حق المسلمين ما حرم الله عليك، الحكم لله، فما أباحه الله لك بحكم الشرع الذي تعلم أنه مطابق لحكم الله، اعتدي على حقك على مالك وحكم لك القاضي به، فهذا حقك الذي شرع الله لك، وإن كان على غير حكم الله فحكم الله نافذ. وحكم القضاء قد يكون صحيحا وقد يكون مخالفا للواقع، لكنهم على قسمين، منهم مجتهد فإذا اجتهد وأصاب له أجران، وإن اجتهد وأخطأ له أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإذا ظلم عن تعمد من غير اجتهاد فهذا شريك في الظلم ومعين على الظلم، وسيحاسب هو وهذا الذي تواطأ معه على أخذ مال المسلم بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كمال عدله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هذا من كمال عدل الله وفضله أنه ما باغتهم بالعقوبة، وإنما أرسل لهم الرسل، جعل لهم العقول المميزة، جعل لهم الأسماع والأبصار، أمرهم ونهاهم، وأراهم العبر في هذه الحياة، وأراهم أحوال الظالمين وأحوال المتقين، وأمد لهم في الأعمار إلى أن يلقى أحدهم الله عز وجل وهو على معصية أو على كفر أو على بدعة ليس له على الله حجة. خاطبه الله عز وجل بالشرع ورغبه في أنواع المرغبات، ورهبه وخوفه من جميع أنواع الأشياء المخيفة، توعد بالنار، توعد بعذاب القبر، توعد بالعقوبات الكونية، توعد بالمصائب التي تصيب الإنسان في نفسه وأهله وماله، ثم بعد ذلك لا ينزجر هذا الظالم عن ظلمه، ولا يرعوي ولا ينيب ولا يتوب، قامت عليه الحجة ببعثة الرسل، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا كل من لم يبعث له رسول سيمتحن يوم القيامة، أهل الفترات الذين لم تبلغهم الرسل رسالة الرسل سيمتحنون يوم القيامة، ولا يدخل النار أحد إلا برسالة رسول أو بامتحان يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كمال عدله أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم والإرادة، ومكنهم من جميع ما يريدون، ولم يجبرهم على أفعالهم. نعم، هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه أعطاهم العقول والإرادات والأسماع والأبصار، وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر، وأعطاهم الإرادة. ولهذا تلاحظون أن الإنسان إن شاء أن يطيع أطاع، وإن شاء أن يعصي عصى، ليس هناك جبر، ولكن هناك توفيق وخذلان. فالمؤمن إذا داوم على طاعة الله قد يعصمه الله، ويريد العبد المعصية فيحول الله بينه وبينه توفيقا من الله وعصمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عصمه الله من أن يخالط قريش في لهوهم ولعبه، فجاء ليلة ليدخل مكة بليل، كان يتعبد في غار حراء، فلما قرب من مكة جاءه نعاس شديد فجلس فنام، فما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس. وهذا عصمة من الله لنبيه قبل البعثة. من هذا الصديق، الصديق عصمه الله حتى في الجاهلية ما شرب الخمر، لا في إسلام ولا في جاهلية، وهذا من لطف الله ببعض عباده عصمهم من بعض ما يقع فيه بعض الناس حتى قبل الإسلام، فكيف بهم بعد الإسلام؟ وقد يخذل والعياذ بالله العاصي، فيريد الخير لا يوفق له، ويريد المعصية فتيسر له. ولهذا من تيسرت له المعاصي وسهلت عليه فليدرك أنه على خطر، على خطر، لأن الله لو أراد به خيرا ما يسر له المعاصي. لهذا بعض الصالحين يريد الشيء أو يهم بالشيء فينصرف عنه في آخر لحظة، يرى رؤيا شيء يذكره، يسر الله من ينصح له فيرجع بعد العزم على الفعل، توفيق من الله. وأذكر أن الوالد رحمه الله كان أحد الصالحين من الأقارب، فأراد الناس أن يذهبوا لمكان يكتسبون فيه أموال وفيها شبهة، فعزم كثير من الناس أن يذهبوا. هناك رجل صالح قال سيذهب معهم، فقال لهم الوالد فلان لا يذهب معكم. قالوا إنه سيذهب. قال له لن يذهب معكم. وهذا وقفت عليه بنفسي، سمعت هذا الرجل وقد ذكر له قال أنا سأذهب، وفلان قال كذا، هذا غير صحيح، أنا سأذهب. ثم لما جاء الصباح انصرف هذا الرجل وقال رأيت رؤيا منعتني من هذا فترك. فهذه من فراسة المؤمن، أنهم يعلمون من بعض الصالحين أنهم لا يدخلون في بعض الفتن، ثم يأتيه مذكر يذكره إما برؤيا وإما بشيء يذكره فينصرف عن الشيء بعد أن أراد أن يفعله. هذا من توفيق الله. ولا يزال الله عز وجل يعصم المؤمنين ويصرفهم عن بعض الفتن توفيقا من الله عز وجل. وقد ييسر لبعض المخذولين ومن غير الموفقين بفعل بعض الأشياء التي لا تخطر لهم ببال، وإذا به قد دخل في الفتنة وشارك أهلها فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فعدله وحكمته ورحمته يبطل بها مذهب الجبرية، كما أن كمال قدرته ومشيئته وشمولها لكل شيء حتى أفعال العباد تبطل مذهب القدرية الذين يزعمون أنهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظلم. نعم، هذا فيه رد على طائفتين، مذهب الجبرية الذين يقولون إن مجبورون على المعاصي والذنوب، ومذهب القدرية الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه والله لم يقدر على العباد المعاصي والذنوب، يسمون أنفسهم أهل العدل، قال المصنف وهم في الحقيقة أهل الظلم، لأنهم نسبوا الله إلى العجز، والجبرية نسبوا الله إلى الظلم، فكلا الطائفتين مخطئة. الله عز وجل أعطى العباد القدرة على الطاعة والمعصية، لم يجبرهم. ولا نقول أن أعمال العباد لا تدخل تحت تقدير الله ومشيئته، بل الله عز وجل هو الذي أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية ودلت عليه أسماؤه الحسنى، كما نبهنا عليه أن أفعال العباد واقعة تحت اختيارهم وإرادتهم خيرها وشرها، ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره. نعم، ذكر هنا رحمه الله أن الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه البراهين الشرعية والعقلية، وما دلت عليه أسماء الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي حكم في العباد وشرع لهم الدين وهو الذي أمرهم ونهاهم، وأعمالهم كلها بإرادته ومشيئته الكونية. فإن أطاعوا الله عز وجل فبأمره وإذنه، وإن عصوا الله عز وجل فبإرادته ومشيئته، لم يأمرهم بالمعصية، ولكن لا نقول أنهم خرجوا عن إرادته، بل كلهم تحت إرادته الكونية، لا مهرب لهم ولا خروج لهم عن حكمه الكوني. وأما الأمر الشرعي فإنه أعطاهم المشيئة على الطاعة والمعصية، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لهم مشيئة في الطاعة والمعصية ليتحقق بذلك الثواب والعقاب، لأن الله لو جبرهم ما تحقق العقاب. وإن كان بعض السلف كسفيان الثوري وبعض الأئمة كرهوا نفي الجبر أيضا، قالوا لا نقول جبر، ولا نقول أن الله لا يجبر، لا نقول أن الله يجبر، وإنما قالوا نقول جبل، جبل العباد، لأن الجبل ورد في النص. وأما الجبر فلا يطلق نفيا ولا إثباتا، لكن من حيث المعنى نقول أن الإنسان له إرادة، ليس هو مسلوب الإرادة، له إرادة على الطاعة والمعصية، ولهذا أضيفت الأعمال إليهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهو الذي يعمل الخير وهو الذي يعمل الشر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبد هو المفلح وهو الخائب، والله عز وجل هو الموفق للمطيع في طاعته، وهو الذي قدر على هذا الخائب ما قدر عليه بعدله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم. وأود التنبيه قبل عرض الأسئلة على هذه العشر الأواخر من رمضان، ونحن في هذه الليلة التي نستقبلها ليلة 21، هي أول ليالي العشر الأواخر من رمضان، ومن أراد الاعتكاف فيشرع له أن يدخل المسجد والمعتكف قبل غروب شمس هذا اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويشرع للمسلمين التضرع لله عز وجل في هذه الليالي بكثرة الدعاء، التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والحرص على كل لحظة في هذه الليالي الفاضلة على التقرب لله عز وجل بصالح الأعمال. وينبغي للمسلم أن يتفرغ لعبادته، وأن يؤجل ويؤخر أعمال الدنيا التي لا تنتهي، لا انتهاء ولا انقضاء لها، يموت الإنسان وهو لم يفرغ من أعماله. ما يعرف أن رجلا قال فرغت من أعمالي، ليس عندي شيء من عمل الدنيا، يموت وهو يؤمل ويخطط، يبني البيوت وقد لا يسكنها، وينشئ التجارة وقد لا يقبض ثمنها، ويغرس الغرس وقد لا يأكل ثمرة، ويتزوج الزوجة وقد لا يدخل بها. وهذا تعرفون من أحوال الناس، دليل على أن أعمال الناس لا تنقضي. هذه فرصة لكل مسلم، المقصر يستعتب ويتوب، والصالح يزداد من الخير. كم رمضان في عمر الإنسان؟ رمضان يأتي في السنة مرة، والعشر الأواخر تأتي في كل رمضان، وقيمة الإنسان بعدد ما قدم في هذه السنين، يعيش 30 40 50 60 سنة، 60 رمضان ليست كثيرة، فلا ينبغي أن يفرط فيها، خاصة أن هذه العشر فيها ليلة هي خير من 1000 شهر. قال الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وغيره، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، فمن الذي يفرط فيها؟ فينبغي الحرص على هذه الليالي بدءا بأداء صلاة المغرب، والحرص على أدائها بخشوع وحضور قلب، تقرب إلى الله عز وجل بأداء هذه الفريضة في هذه الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر. سبقا ذكرت أنه ليس هناك شيء من الواجبات تؤدى في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر إلا صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبقية الأعمال كلها مستحبة، والفرائض مقدمة على المستحبات. ينبغي للمسلم أن يكون على فقه بدينه، أن يكون حرصه على هاتين الصلاتين أعظم من حرصه على غيرهما، بدءا بتكبيرة الإحرام. لا يشغل الإنسان نفسه بالحديث والكلام، إذا قرأ الإمام الفاتحة أو أوشك أن يفرغ منها دخل في الصلاة. بادر إلى هذه الصلاة من أول الإقامة وأنت مستعد متأهل لهذه العبادة العظيمة إلى مناجاة الله. ومما تزكو به هذه الصلاة حسن الوضوء لها، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا فأحسن فيه الوضوء، فغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة، يدبر بيديه ثم يقبل بهم. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه إلا وجبت له الجنة. هذا دليل على فضل الصلاة بفضل وضوئها الذي يستوفي فيه السنن، وهو غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ولا يسرف في الماء ولا يزيد، فإن هذا نقص مما تزكو به الصلاة الاستياك لها. يحرص المسلم على الخير، هذا هو الفقه، أن تصلي بحسن وضوء وأن تستاك للصلاة وأن تدخل فيها عند أول تكبيرة الإحرام، وأن تكون مستحضرا لما يقرأ الإمام، مستحضرا لما تقرأ إلى أن تفرغ من هذه الصلاة، وأنت متصل بالله في مناجاته لك، لا تنصرف عن الله عز وجل حتى لا ينصرف الله عنك، ثم تبادر إلى راتبة المغرب تؤديها، وتحرص على أداء الراتبة كما حرصت على الفريضة. وراتبة المغرب هي من آكد الرواتب بعد راتبة الفجر، ثم يشتغل المسلم بعد ذلك بأذكار الصباح، أذكار المساء، ما بقي له من الأذكار إن أتى بها بعد العصر يتم بعض الأذكار التي تكون بعد غروب الشمس، ويحرص على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة بين المغرب والعشاء وعلى التقرب في هذه الليالي بكل حسنة بين كل أذانين صلاة. صلي بين الأذانين، بين أذان المغرب وبين الإقامة لها، بين أذان العشاء وبين الإقامة لها، ادعو الله فالدعاء مستجاب بين الأذان والإقام. احرص على الأذكار التي تكون بعد الصلوات، احرصوا على العبادة من قراءة القرآن، ونوعوا بين العبادة، بين قراءة وذكر ودعاء وإحسان للمسلمين، وبين رفق بهم ورحمة وحسن خلق، فاجمع في عبادتك بين فضائل الأعمال. كلما جمع المسلم بين فضائل الأعمال كلما زكى عمله. ذكرنا في كتاب تجريد الاتباع أن مما يفضل به العمل أن تجتمع الأعمال في وقت واحد، فما أجمل أن تمر هذه الليالي وقد جمع المسلم فيها بين كثير من شعب الإيمان بحسب استطاعته. أضف إلى العبادات متعلقة بالقراءة والذكر والدعاء إلى الصدقة، صدق على المسلمين في هذه الليالي صدقة مضاعفة كسائر العبادات في هذه الليالي. كذلك يحرص على صلاة العشاء وعلى أدائها كما تقدم، وعلى الراتبة لها التي يغفل عنها بعض المسلمين ينتظرون قيام الإمام لصلاة التراويح ويدخلون معه. أدي هاتين الركعتين قبل التراويح واحرص عليها، واحرصوا على الخشوع في الصلاة. ليس العبرة في بطول القيام مع ذهول القلب وشرود الذهن، بل بقرب القلب من الله عز وجل في حال السجود. استحضر عندما تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، استحضر عندما تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، استحضر كل ما تقول في هذه الصلاة وأنت معظم لله. احرصوا على السنن في الصلاة من تسوية الصفوف وإتمام الصفوف وسد الفرج، واحرصوا على السبق للصفوف الأول السبق الشرعي، لا بظلم ولا بغي ولا بحز ولا اعتداء، وإنما بسبق شرعي تؤجر عليه. وهكذا المسلم يحرص على صلاة التراويح وأن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا يلبس الشيطان على بعضكم بدعوى أن صلاة التراويح محدودة بحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 13 ركعة أو 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذا العدد وما نهى الأمة أن تزيد، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف. كيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على صلاة الأئمة ولا يدري هل يلتزمون بالعدد الذي كان يصليهم يزيدون؟ فهذا دليل على أن صلاة الليل ليس لها حد، صلي ما كتب الله له، وإذا صلى الإمام فصلي معه حتى ينصرف. ليس المقصود انصراف الإمام الأول، بل انصراف الإمام الأخير، لأن الأئمة يقوم بعضهم مقام بعض ويتمم بعضهم قراءة بعض. فحكم هذه الصلاة حكم إمام واحد، فإذا انصرف الإمام من الصلاة انصرف. وفي صلاة التراويح سيتوقف في هذه الليلة الوتر، ويكتفون بالتراويح دون الوتر، وسيكون الوتر في قيام الليل. فيحرص المسلم على الصلاتين، ويحرص فيما بينهما على القراءة والذكر، وقراءة القرآن والذكر والدعاء، يجتهد بحسب طاقته، ويقدم بين يدي هذه العبادة الاستعانة بالله، فإن الموفق من وفقه الله. لا نعتمد على حولنا وقوته. لا تقل أنا 20-30 سنة وأنا معتكف تظن قدرتك على الاعتكاف، لا، نحن ضعاف، قد يصرف الإنسان في آخر لحظة. استعن بالله وتوكل على الله وتضرع إلى الله عز وجل، ولنتب من الذنوب التي تحول بيننا وبين توفيق الله. يهيئ الإنسان نفسه لتوفيق الله وإعانته وتسديده بالتوبة الصادقة والتوكل على الله واستشعار الفقر لله واستشعار فضل الله عليه فيما مضى. وليقل اللهم كما مننت علي بالعبادة فيما مضى من العمر فأتم علي نعمتك فأنا فقير إليك، وما كان مني فمن فضلك، وعبادتي لك من فضلك علي، وليس لي منة على ربي بل المنة لله علي. تضرع إلى الله بما هو أهل، ونعترف بذنوبنا وتقصيرنا، وأن إن وفقنا فبتوفيق ربنا، وإن خذلنا فبذنوبنا، والله شكور لا يضيع عنده مثقال ذرة من خير. إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. لكن الشبر المشكوك فيه هو شبرنا، هل تقربنا لله بهذا الشبر على وفق ما شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم، أم أن هذه العبادات يشوبها ما يشوبها من الرياء والسمعة ومن البدع ومن المعاصي؟ ما إذا صدقنا الله في التقرب لله بما شرع فوعد الله حق، لا نشك في وعد الله، ولكن الشك في أعمالنا هي الضعيفة، هي المحفوفة بالتقصير. ولهذا نرجو من الله، وهذا ظننا بربنا، أنه إن وفقنا لعمل صالح فهذا إن شاء الله دليل أنه سيتقبل منا، لأنه ما وفقنا لذلك إلا وهو يريد منا أن نرتفع بهذا العمل بقبوله إياه سبحانه وتعالى. فينبغي للمحسن أن يحرص على هذه الليالي، وهذه أول ليلة، وهي ليلة 21، وبعض أهل العلم يرجح أنها هي ليلة القدر، ثم إذا جاءت كل ليلة قل هذه ليلة القدر، ولا يلبس عليكم بالرسائل في الجوال فلان رأى البارحة ليلة القدر، ليلة القدر 27، ليلة القدر 25، كل ما جاءت ليلة اعبد الله قل هذه ليلة القدر، فإذا مضت قل لا هذه الليلة ليلة القدر، لأن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء أثر في عمله. فإذا حدثت نفسك بأن هذه الليلة هي ليلة القدر تقديرا من نفسك اجتهدت فيها ستوفق، وأما إذا حدثت نفسك بأن ليلة القدر مضت ستضعف أو أنها ستأتي، فيحرص المسلم هذه 10 ليالي، ولو لم تثبت في ليلة القدر ليلة منها، ولكن الليالي الأخرى فاضلة، كل ليلة من ليالي 10 هي فاضلة، ومن وفقه الله للاجتهاد في 2/3 ما بقي إلا 1/3. فأتبعوا الحسنة الحسنة، الشيطان ضعف ونحن قوانا الله عليه، فلا نضعف في آخر الشهر، ولا يمل المسلم العبادة، ما هي إلا أيام، ويهنئ بعضنا بعضا بالعيد من أدرك ذلك، ولا ندري هل ندرك ذلك اليوم أم لا، لكن نية المؤمن أبلغ من عمل، يحرص أن يتقرب إلى الله بكل ما يستطيع مستعينا بالله متوكلا على الله في كل أعمال البر. واحرصوا على جوامع الدعاء، الأدعية الجامعة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله لعائشة إن علمت ليلة القدر أرشدها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كذلك الأدعية الأخرى الجامعة. وتجنبوا الاعتداء في الدعاء، توسع في الدعاء، وإنما يدعو الإنسان بالأدعية الجامعة العظيمة النافعة، ويكثر أيضا من الدعاء لإخوانه، دعاء لولاة الأمر بأن يعينهم ويثبتهم وأن يمدهم بعوني وتوفيقي، والدعاء لهم أثره للأمة.